المحاماة رسالة، لأنها في جوهرها حماية للغير، يعني الغير هو الأساس في عمل المحامي وفي فكرة المحاماة، وهذا من عمل الأنبياء والرسل. تلاقي في التاريخ كله، تاريخ الرسل والأنبياء، ذات النبي وملكيته ملغية، ياء الملكية ملغاة، وإنما عمله كله هو للغير، في هداية الغير وتثقيف الغير وبث الإيمان في قلوب الغير وبذر منظومة الأخلاق بكل يعني شعبها في الغير. كذلك المحاماة، المحامي يعمل في واقع الأمر وحاضر في وجدانه أنه يعمل لحساب الغير، وأنه يعمل أيضا أمام غير. يعني ممكن تقول أنه الصنايعي نتيجة عمله بيلمسها بإيده، الطبيب الصيدلي يحضر الدواء يطلع الدواء، المحامي برضه جهده محكوم في يد الغير. ليه؟ لأنه منوط الحكم لمحكمة أخرى خلاف المحامي. ومن أجل هذا كان المحامي، نستطيع أن نقول أنه ينتمي إلى فئة خاصة تغرد خارج السرب. ليه؟ لأنه مطالب بأن يكون على قدر كبير جدا من العلم والمعرفة والثقافة زائد الموهبة التي يستطيع بمقتضاها أن يطرح ما يريد. ليه؟ لأنه يتحدث بما لديه لدى محكمة أخرى، القاضي الآخر قد يكون في ظروف لا تسمح له بالاستقبال، وقد يضيق عليه الخصم الحاضر ضده في الدعوة، سواء كان خصم مدني أو كان النيابة العامة، يضيق عليه الفرص. فالمحامي مطالب برصيده بقى المخزون من العلم والثقافة والمعرفة بما فيها طبعا العلم بالقانون زائد الموهبة، بأن هو يستطيع أن يحرك السواكن، يستطيع أن يصل إلى لب إقناع المحكمة بعدالة القضية التي يتحدث فيها.